بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة. هم الإسلام من يحمله؟ مع فضيلة الشيخ إبراهيم بن عثمان الفارس. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، أرحب بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وفي هذا المكان المبارك، وفي هذه الليلة المباركة، في هذا اليوم المبارك، يوم الجمعة الموافق 19 من شهر رمضان من العام 21 بعد الأربعمائة والألف. أيها الأحبة، إنما سنطرحه في هذا اليوم وما سيلقى في هذا اللقاء سيكون لقاء مهما، على اعتبار أن النقاط التي ستناقش وستطرح تهم الجميع، صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، علماء ومتعلمين، بل وحتى العامة، الكل يهمه هذا الموضوع. أيها الأحبة، في السنة السابعة من الهجرة، عندما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من حرب اليهود في خيبر بعد معارك ضروس وحرب دامية وجهاد كبير، فرح المصطفى صلى الله عليه وسلم بافتتاح خيبر وباستسلام يهود فدك وتيماء، وجمعت الغنائم، واغتنى أهل المدينة، اغتنت الأسر الفقيرة، اغتنى أهل الصفة من عظم ما حصلوا من غنائم، ففرح المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما رأى البشر يعلو وجوه هؤلاء الفقراء، عندما رأى الفرحة على وجوه هؤلاء الأطفال الصغار مما جاءهم من رزق من الله سبحانه وتعالى. في هذه اللحظة، في هذه الدقيقة، وإذا بباب المصطفى صلى الله عليه وسلم يطرق، خرج عليه السلام يستمع، من ذا الذي يطرق الباب؟ فقال: أنا جعفر. فذهل عليه السلام، ذهل عندما سمع هذا الصوت الذي افتقده سنين طوال، فأخذ عليه السلام رداءه يجره خلفه، لم يلبسه من شدة استعجاله، بل من شدة فرحه، من شدة سروره بهذا الذي قدم. من هو؟ إنه جعفر، إنه ابن عمه، إنه قائد المؤمنين الصابرين في الحبشة. فتح الباب بسرعة، نظر إليه والبشر يتهلل من وجهه، ثم ضمه إليه وقبله بين عينيه، ثم أطلق كلمته المشهورة: لا أدري والله، أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟ لقد عادل فرح قدوم جعفر افتتاح هذه المنطقة الكبيرة من مناطق المسلمين. إن لجعفر أهمية، إن لجعفر منزلة، إن لجعفر مكانة في قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. رحب به، أجلسه، قدره، احترم جهده، احترم جهاده. ثم بعد فترة وجيزة، بعد فترة بسيطة، هل يا ترى أصدر الرسول صلى الله عليه وسلم مراسيم ملكية أو أميرية أو رئاسية بأن يعطى جعفر أرضا واسعة مترامية الأطراف ويعطى قصورا ويعطى سيارات ويعطى أموال، لا، بل أصدر مرسوما يقول فيه لتذهبوا إلى مؤتة، ليذهب الجيش إلى قتال من؟ إلى قتال الروم، إلى قتال أقوى جيش في ذاك الزمان، جيش الروم. ويقول عليه السلام إن قائدكم هو زيد، زيد بن حارثة مولاه صلى الله عليه وسلم، فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة، فإن أصيب فارتضوا لأنفسكم قائدا. كلمة المصطفى عليه السلام فإن أصيب تدل على أن الرجل سيموت. ما هذا يا رسول الله؟ قدوم جعفر بعد عناء وتعب وجهد وجهاد، لا بد أن يرتاح، لا بد أن يجلس، لا بد أن يبني مستقبله، لا بد أن يربي أولاده، لا بد أن يهتم ببيته، بفلته، بأرضه، بمزرعته، لا، بل كانت النتيجة اذهب يا جعفر قائدا مساعدا لزيد بن حارثة، فإن قتلت فإن عبد الله بن رواحة سيكون ثالثكم. عجيب أمرك يا رسول الله، عجيب. إذن أيها الأحبة، من هذا المنطلق، من هذه القصة العجيبة أنطلق لأتحدث عن عنوان محاضرتنا لهذه الليلة، والتي تأخذ مسمى ما الهم الذي تحمله أيها المسلم؟ ما الهم الذي تحمله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا حمل من هم؟ هل حمل هم أن يعطي جعفر هذه الضياع وهذه القصور ويعيشه منعما؟ لا، إن حمل راية الإسلام، إن نشر الإسلام، إن بث الدعوة في أرجاء المعمورة هي الهم الأول والأخير بالنسبة للمصطفى صلى الله عليه وسلم. على الرغم من مكانة جعفر في قلبه، في ضميره، في فؤاده، إلا أنه قدمه قائدا مساعدا، بل وقال لصحابته فإن أصيب، وهذا دلالة أنه سيقتل، وقد مات شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها الأحبة، كان هناك قائد طائرة أو ما يعرف بكابتن طائرة، وهذا الرجل من مصر، وهذا الرجل كثير الأسفار بحكم وظيفته، بحكم عمله، بحكم قيادته للطائرة المدنية، فكان ينزل في كل بلدة، في كل مدينة. وتعرفون حال هؤلاء، ارتباط بمضيفات، ارتباط بنساء، ارتباط بفسق، ارتباط بفساد. وقد ضم هذا القائد إلى ما كان يهواه ويرغبه من هذه المفاسد حب شديد للغناء، بل وحب شديد للعزف، فكان يعزف جملة من الآلات الموسيقية. فإذا جاء إلى بلده اجتمع مع شلة من أصحابه، فبدأ يحدثهم عن مغامراته، يحدثهم عن غزواته، طبعا غزوات تختلف عن غزوات، ثم يبين لهم كل ما سهر، كل سهراته وماذا يفعل فيها. وبعد أن ينتهي يبدأ العزف والتصفير والصفير والغناء. وكان هناك صديق له، بل وقريب له، وكان يأتي إليه فيسلم عليه ولا يسأله إلا سؤالا واحدا: من أين جئت؟ فيقول: من ألمانيا، من سويسرا، من اليابان، من الهند، من أندونيسيا، من كذا وكذا من الدول. فلا يسأله إلا سؤالا واحدا، يقول له: كيف حال المسلمين في ذاك البلد؟ فيقول: بخير. إجابة عامة، لأنه لا يعرف أصلا، ولا يعلم كيف حالهم، ولا يعلم ماذا يحصل لهم، هل يحصل لهم خير أو شر، هل يحاربون، هل ينعمون، هل مجالات الدعوة مفتوحة أمامهم أم لا. ولكن الإجابة المكررة الروتينية جعلته يتضايق منها، أي هذا الطيار. فقال في يوم من الأيام: لماذا لا أأتي بإجابة فيها بعض التفصيل؟ فدخل يوم من الأيام أحد المراكز الإسلامية في أحد الدول الأوروبية وجمع بعض المعلومات والتقى ببعض القائمين على المركز، وفرح بهذه المعلومات ورأى على وجوههم البشر، رأى على وجوههم الصبر، رأى على وجوههم الطاعة، على الرغم من أنهم يعيشون في مجتمعات كافرة إلا أن الطاعة على وجوههم، نور الطاعة يشع من وجوههم، يصابرون، يصبرون، يتحملون، ينشرون الدعوة بالرغم من المحاربة، بل بالرغم من شظف العيش والجهد والجهاد الذي يبذلونه. فجمع معلومات، وعندما جاء إلى مصر جاءه السؤال الروتيني المعتاد: كيف حال المسلمين في ذاك البلد؟ فانبرى يجيب: لأن المعلومات توفرت، زرت المركز كذا وعندي كذا من المعلومات، وعندي وعندي وعندي، بل ويتضايق هؤلاء من كذا ويفرحون بكذا. بدأ يعطيه المعلومات، فقال له: ما رأيك أنت تذهب إليهم وتزورهم بين فينة وأخرى، أما أنا فلا، فلماذا لا تتكفل بمساعدتهم؟ أنا سأعطيك، أنا سأساعدك، أنا سأهتم بالمسألة، لماذا لا نتعاون، نجمع كتب، نجمع مصاحف، نجمع مال، نجمع كذا وكذا، فنعطيهم، ندعمهم. شيئا فشيئا، كلما سافر هذا الطيار إلى مدينة كلما جمع معلومات وأعطى قريبه وصديقه، ثم كانت ردة الفعل أن يساهمون في إصلاح المركز ودفعه ودعمه. وفي نهاية المطاف رأى الطيار أن حياته السابقة كانت حياة في الثرى، في الثرى، في التراب أو تحت التراب، أما حياة هذا الرجل فكانت في الثريا، في السماء. فرأى بونا شاسعا بين الحياتين، رأى فرقا شاسعا بين المعيشتين، فقرر الانتقال إلى العلوم، قرر ترك القاع إلى القمة، فترك كل اهتماماته السافلة التافهة، وبدأ يهتم بهذه المراكز، يهتم بالدعوة، يهتم بكذا وكذا مما يصلح هؤلاء الناس. ثم في نهاية المطاف وجد أن همه قد تغير من الصفر إلى ما لا نهاية من اهتمامات عظيمة جدا بأمور المسلمين. إذن أيها الأخوة، هذه الصورة القديمة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهذه الصورة الحديثة من صورة ما عاشه هذا الطيار، تدعونا إلى التوقف مع ما الهم الذي تحمله أيها المسلم. أيها الأحبة، إن الذي يدعوني لطرق هذه المسألة من خلال الأمثلة السابقة وما سيلحقها من أمثلة، نقاط متعددة أعرضها عليكم بإيجاز. أول نقطة: أن هذا الموضوع، أي الهم الذي يحمله كل منا، مهم جدا لكل الناس، للذكر والأنثى، للصغير والكبير، للرجل والمرأة، للعالم والمتعلم، للجميع. لا بد أن يكون هذا الأمر مناقشا ومدروسا. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يوجد إنسان على وجه هذه البسيطة إلا وفي قلبه وفكره وكيانه هموما تشغله وتأخذ عليه جزءا كبيرا من وقته. ما في إنسان ما عنده هموم. ليست الهموم أي الأمراض النفسية أو الأمراض الداخلية، لا، الهموم أي الهم الذي يشغلك، الذي تحاول أن تحققه، الذي تحاول أن تصل إليه. فتجد إنسانا عنده هم البحث عن زوجة، البحث عن بيت، البحث عن راتب، البحث عن وظيفة. واحد آخر لديه هم تطوير الوظيفة، تطوير الراتب، بناء بيت، بناء تأثيث البيت. واحد آخر لديه هموم في مسألة الشهوات والمتع وغير ذلك. إذن ما في أحد ما عنده هموم، ما في أحد ما ليس لديه هم. إذن هذا الذي يدعونا لمناقشة هذه المسألة بشكل أكثر تفصيلا. النقطة الثانية التي تدعونا لهذا الأمر: كثرة أهل الصلاح. أهل الصلاح أيها الأحبة كثرة، ولكن وللأسف الشديد النتاج قليل، النتاج قليل. ولذلك تجد أن الفساد مستشري، ومنتشر وظاهر وبارز في كل مكان، بالرغم من أن أهل الصلاح كثر وفي كل مكان. لماذا أيها الأحبة؟ لأن الكثير من الناس وبالذات أهل الصلاح تجدون أن أهم الدعوة إلى الله، هم إصلاح الذات، هم تربية الأسرة، هم نشر الإسلام، ضعيف في قلوبهم. ولذلك عندما حصل الغزو العراقي للكويت وجاءت القوات الأمريكية، قام بعض الإخوة بدعوة بعض من الجند الأمريكيين ودعوهم واستجابوا، استجاب جند، استجاب ضباط، ومن أصول هذه الدعوة أن يذهب بهم إلى مكة، فأخذوا إلى مكة وأدوا العمرة، ثم التقوا مع الشيخ صالح بن حميد إمام الحرم عندما كان عميدا لكلية الشريعة، وألقى عليهم محاضرة. وعندما انتهت المحاضرة المترجمة قام أحد الضباط وصار يبكي في القاعة ويقول: كل هذا الخير عندكم، وكل هذا النعيم عندكم، وكل هذه الراحة النفسية عندكم، ما ذنب أبي وأمي وأخي الذين ماتوا على الكفر؟ إنهم في النار والسبب هو أنتم. عندكم كل هذا الخير وتكتمونه، عندكم كل هذا النور وتغلقون عليه الأبواب. وكان يبكي وكان صادقا، بل هو محق فعلا. إذن كثرة أهل الصلاح لكن النتاج قليل. ولذلك أيها الأحباب، كان هناك رجل كبير في السن وكان لا يجلس إلا في صدر المجلس المسجد، في أول المسجد خلف الإمام. تأخر يوم الأيام عن الحضور، وعندما حضر إلى المسجد وإذا بالصف الأول ممتلئ، الصف الأول ممتلئ، فنظر إليهم وإذا بهم شباب صغار، وكانوا من شباب حلقات المسجد ومكتبة المسجد. أراد أن يجلس ما وجد مكان، وكان رجلا يغضب بسرعة، فنظر إليهم شزرا وقال لهم: أيها الشباب، أنتم الآن تدعون أنكم ملتزمون وتدعون أنكم أهل صلاح، ولكن أين آثاركم؟ إنني أسكن بجوار المسجد وبجوار أبنائي، ثلاثة بيوت بجوار المسجد، وكل بيت فيه دش يأتي بعدد كبير من المحطات الفضائية، وأنا أسأل أولادي: هل أعطاكم أحد نشرة؟ هل أعطاكم أحد شريط؟ هل أعطاكم أحد كتيب؟ هل ناصحكم مشافهة أو غير مشافهة في هذا الأمر الذي وضعتموه في سطوحكم؟ فكلهم يجيبون بالنفي. أين خيركم؟ أين نفعكم؟ أين أثركم؟ يتحدث بغضب. فأنا أقول هذا الأمر وللأسف الشديد موجود. أما السبب الثالث، أن من اهتم بشيء فلا بد أن يظهر أثره عليه، لا بد أن يظهر هذا الأثر عليك، على يظهر على قسمات وجهك، على فلتات لسانك، على سلوكياتك، على تصرفاتك، على أسلوب تعاملك مع الآخرين، بل ويظهر على قربك وبعدك من الله سبحانه وتعالى. إذن ظهور الهم على الإنسان أمر بين وواضح. وبالتالي فتجد الذي يهتم بالبيت ببنائه، تجد أن هذا الأمر على لسانه، في قلبه، أمام الآخرين، دائما يتحدث بهذا باستمرار ولا يفكر إلا فيه، لا يفكر إلا فيه. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه صلى يوم من الأيام صلاة المغرب، صلى المغرب ولم يجهر بالصلاة، لم يجهر بالصلاة، وخلفه صفوف عدة. فعندما انتهى حدثه الصحابة: لماذا لم تجهر بنا يا أمير المؤمنين؟ قال: ألم أجهر؟ قالوا: لا، ما جهرت بنا. قال: والله لقد أشغلني. ما الذي أشغلك يا عمر؟ أكيد أشغلك زخرفة بيتك، أكيد أشغلك البحث عن ثياب غالية الثمن لتشتريها. لا، الذي أشغله هو تنظيم وترتيب الجيش الذي سيتجه إلى قتال الفرس في القادسية، هذا الذي أشغله، وهذا الذي أخذ عليه فكرة فلم يدري هل صلى جهرا أم سرا. إذن يظهر الأمر على قسمات الوجه، فلتات اللسان، على السلوكيات، بل حتى على العبادة. نحن الآن في صلواتنا فعلا نحن مثل عمر، ننشغل لكن شتان بين الانشغالين، شتان، بل لا أقول البعد بينهما بعد المشرقين، أكثر من المشرقين حتى. أما النقطة الرابعة تدعونا لمناقشة هذا الموضوع، فعدم تقدير كثير من الدعاة لفقه الأولويات، فقه الأولويات، بل وكثير من الناس، لا أقول الدعاة، كثير من الناس، بل لنا جميعا، لنا جميعا، فقه الأولويات عندنا فيه خلل. ما الذي ينبغي أن تركز عليه؟ تجد الإنسان يركز على قضية الوظيفة، الاهتمام بها اهتمام كبير جدا، ولكنه يفرط في تربية أولاده، يفرط في حقوق زوجته، يفرط في دعوة جيرانه، يفرط في دعوة أقربائه، وتجد في نهاية المطاف أنه حصل على أمور الدنيا بشكل بين ومميز، ولكن هؤلاء الأولاد والأحفاد، بل والزوجة والإخوة والأخوات قد انفلتوا من بين يديه. لماذا؟ لأن الأولويات فيها خلل، ولذلك لا بد من مراعاة هذا الجانب. أما النقطة الخامسة في التي تدعونا لمناقشة هذا الموضوع، فكثرة الشباب، كثرة الشباب الذين لديهم هموم ولكنها دنيئة، لكنها سافلة، لكنها تافهة، تافهة جدا. تجد الشباب عندما يأتي، يعني أنا رأيتهم كثيرا، يأتي ويأخذ الجريدة يشتريها، ثم بعد ذلك يأخذ منها الصفحة الرياضية صفحتين أو ثلاث أو أربع ويرمي الباقي في الزبالة، ما يطلع حتى على عناوين الأخبار، حتى الأخبار الكبيرة ذات الخطوط العريضة لا يلقي لها بالا، يرميها مباشرة، يأخذ الصفحتين ويذهب إلى البيت. اهتمام صح فعلا، هم، ولكنه هم دنيء، هم دنيء. وهذا الهم الدنيء جعل يعني هذا الشاب يفعل هذا الفعل، وما أكثر الذين يسيرون على هذا المنوال. إذن نحن نناقش هذا الموضوع لكي نوجد له حلولا، لكي نوجد له على الأقل طرح، لا يلزم أن يكون هذا اللقاء لإيجاد الحلول، أهم شيء أن تطرح القضية طرحا سليما، ثم بعد ذلك الطرح السليم يؤدي إلى الوصول إلى الحل السليم إن شاء الله. أما النقطة التي أحب أن أشير إليها هنا، فهي أن الكثير مما سأطرقه في هذا اللقاء سيكون عبارة عن طرح قصصي، وبعض هذه الطروحات القصصية لن أعلق عليها إلا نادرا، وأترك استنتاج الدرس واستنتاج العبرة وأخذ الفكرة وتطبيق ذلك عليك أنت أو أسرتك، أجعل ذلك لك أنت، فأنت حصيب، أنت ذكي، أنت ألمعي، تستطيع أن تستنتج، تستطيع أن تطبق. أيها الأحبة، تعرفون نوح عليه السلام، كلكم تعرفونه، لكن تخيل معي لو أنك داعية إلى الله في بيتك، كلنا دعاء في بيوتنا، كلنا بلا استثناء، كلكم دعاء، لو أنك في بيتك تفكر في جارك أو في ابنك أو في قريبك الذي انحرف عن جادة الصواب، وأردت أن تدعوه، وبدأت تدعو وتدعو وتستمر في الدعوة، ثم أمضيت 5 سنين وأنت تدعو باستمرار، ثم في نهاية المطاف استجاب لك هذا القريب وصلحت حاله، ماذا ستكون حالك أنت؟ ستقول: وأسف على الوقت، لقد أمضيت وقتا طويلا، بل وطويل جدا، 5 سنوات، وفي النهاية التزم رجل واحد. نوح عليه السلام أول الأنبياء، أول المرسلين، أمضى 950 سنة وهو يدعو، يدعو الآباء، ثم يدعو الأبناء، ثم يدعو الأحفاد. ماذا قال عليه السلام عندما وصف هؤلاء لا يلدون إلا ماذا؟ فاجرا كفارا، فاجر وكافر، يلد يعني بمعنى أنه يتابع الأجيال باستمرار 950 سنة وهو يدعو ويبذل. طيب، وبعد 950 سنة ماذا كانت النتيجة يا نوح؟ النتيجة بشكل عام: وما آمن معه إلا قليل. النتيجة بشكل عام: من الذي آمن معه؟ قلة قليلة. كم عددهم؟ يذكر بعض علماء التفسير أن عددهم 200، البعض يذكر 100، البعض يذكر، بعضهم قال 10، تصور 10 فقط في 950 سنة 10، يعني كل 95 سنة واحد. معقولة 95 سنة ولا يستجيب إلا واحد؟ إذا قلنا 10، إذا قلنا 200 كل 5 سنوات أو 4 سنوات ونصف واحد. وهو من؟ ليس أنا أو أنت أو فلان، لا، هو نبي الله نوح أول المرسلين الذي يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فلم ييأس، ومع ذلك فلم يتعب، ومع ذلك ما توقف ولم يتوقف إلا إذا جاءه الأمر الإلهي، عندما قال له الله سبحانه وتعالى: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. خلاص الآن انتهى الوضع، الآن توقفت الدعوة. 950 سنة بدون يأس، أليس لنا درس؟ أليس لنا عبرة من هذه القصة؟ أليس هذا الهم الذي حمله نوح عليه السلام يعطينا دروسا في أن نجعل هم الدعوة، هم الإسلام، هم نشر الخير هو الأصل في جميع تفكيرنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وعودا على بدء، عندما جاءه عمه وقال: يا محمد تعال عندي لك مشروع، مشروع ناجح، مشروع رائع، مشروع مثمر، استثمار عظيم. فجاء عليه السلام مسرعا مستبشرا، وإذا بكفار قريش في المجلس: أبو جهل، أبو لهب، أبو سفيان، العاص بن وائل، منبه ومنبه ابن الحجاج، فلان وفلان، ما شاء الله، زعماء قريش هنا. ماذا يريدون؟ ما هو المشروع؟ اسمع يا محمد، تريد أن تكون ملك علينا؟ أنت الملك. تريد أن نزوجك أجمل بنات قريش؟ خذ من شئت، ما في مانع، اختر ونزوجك. تريد أن تكون أغنانا؟ تريد أن تكون مليونير؟ نعطيك الملايين، نجمع لك من الأموال حتى تكون أغنانا مالا. تريد تريد تريد، أطلب بس، تدلل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فرصة. المفروض لو كان الأمر بأيدينا نحن لقلنا: فرصة، إيش رأيك أكون أنا الملك؟ فإذا صرت ملك عليهم خلاص يا أبو جهل لازم تسلم، خلاص يا أبو لهم غصب عنك تسلم، وإذا لم تسلم يا غلام أضرب عنقه. ممكن؟ لا، المصطفى عليه السلام لا، نظره غير هذا. فنظر إلى عمه ونظر إلى هؤلاء شذرا، هؤلاء لا يعلمون، هؤلاء لا يعرفون، هؤلاء نظراتهم سطحية، وقال: يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أدع هذا الأمر ما تركته إلا حتى يتمه الله أو أهلك دونه. انظروا هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هم عجيب، هم عظيم جدا. عندما خرج عليه السلام إلى الطائف يجرب حظه، قريش رفضت الدعوة، ردت الدعوة، استهزأت بالداعية، فماذا يفعل الداعية؟ هل يتوقف يغلق الأبواب؟ لا، ممكن أن يفتح أبوابا أخرى، والأبواب كثيرة. فاتجه عليه السلام إلى الطائف، التقى مع بني عبد يليل بن عمرو من زعماء الطائف، جلس معهم، جلس مع الأول والثاني والثالث. فماذا قالوا له؟ أما الأول فقال له: إنني أشقق وأمزق أستار الكعبة إن كان الله بعثه. وقال الثاني: أما وجد الله أحدا يبعثه غيرك؟ وقال الثالث: والله لأنت أجل في عيني، إن كنت صادقا لأنت أجل في عيني أن أكلمك، وإن كنت كاذبا لأنت أحقر في عيني من أن أكلمك. لا يريد أن يكلمه بأي صورة من الصور، سخرية في الإجابة، رد سيء. فماذا قال لهم عليه السلام؟ قال: إذن اكتموا علي، اسكتوا، لا تقولوا لحد شيء. لكن هل سكت هؤلاء المجرمون؟ لا، على طول أغروا سفهاءهم وعبيدهم وصبيانهم بأن يقذفوا المصطفى صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، يقذف بالحجارة من قبل هؤلاء السفهاء. وإذا بالدم يسيل، يسيل يسيل على ماذا؟ على من؟ على المصطفى صلى الله عليه وسلم. الدماء تسيل، امتلأت أقدامه، عقبيه، أساقيه بالدماء، صبرا تحملا. وعندها لجأ إلى حائط لعتبة بن ربيعة، ثم بعد ذلك رجع إلى مكة. قبيل وصوله إلى مكة وإذا بجبريل يأتيه فيسلم عليه ويقول: يا محمد، هذا ملك الجبال معي، ملك الجبال معي، كما صح ذلك في البخاري. فيسلم عليه ويقول: يا محمد، لقد علمت ماذا فعل بك قومك، والله لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين، جبلي مكة، يطبقه على أبو جهل، على أبو لهب، على على على، يموتون، يروحون، يذهبون، ينتهون. إذن المصطفى عليه السلام المفروض يقول والله فرصة، هذه الفرصة المواتية، هؤلاء أهل الإجرام المجرمون الفسقة الكفرة الفجرة ليس لهم علاج إلا هذا، اللهم أهلكهم، اللهم دمرهم، الأمر بيدي. لكن ماذا قال عليه السلام؟ انظروا هم الدعوة، انظروا هم حمل الإسلام، قال لا لا يا ملك الجبال، لا، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لنا في رسول الله أسوة، لنا في رسول الله قدوة، لنا في رسول الله منهج، فهل أخذناه أم لا؟ يقول ابن حزم رحمه الله، يقول لو لم يكن للمصطفى صلى الله عليه وسلم معجزة إلا سيرته لكفى. أيها الأحبة، عندما ارتدت قبائل العرب وفكرت في غزو المدينة وتدميرها واحتلالها وتكوين ملك خارج نطاق قريش، جاء الناس وعلى رأسهم الصحابة إلى الصديق، إلى أبي بكر الصديق، ذلك الرجل العظيم الذي لا نعرف له حقه، ذلك الرجل العظيم الذي عندما مات وعيد الرسول صلى الله عليه وسلم بفترة وجيزة قالت عائشة إن والدي مات بسبب أنه تأثر بوفاة المصطفى عليه السلام. تقول عائشة عندما مات عليه السلام صار والدي يذوي جسده وقلبه وكيانه وضميره، يذوي ويذوي ويذوي إلى أن هلك تأثرا، وحق له أن يتأثر، لأن الذي مات هو الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي. جاء الصحابة إلى من؟ إلى الصديق، وقالوا له اسمع، لدينا مسألتي، قضيتي. أما الأولى فالعرب ارتدت، ارتدت لماذا؟ لأنها تقول لن ندفع الزكاة، المال لن يدفع، نصلي نعم، نصوم نعم، نحج نعم، نشهد الشهادتين نعم، لكن نزكي لا، فاتركهم، اتركهم فترة حتى تنتظم أمورنا وحتى تذهب الصدمة التي نعيشها من ذهاب الرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وبعد ذلك نرد، وبعد ذلك نجازيهم. فماذا قال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ قال والله لو منعوني عناقا، وفي رواية أخرى عقالا، عناق كم؟ صغار المعز، عناق واحد أو عقال الذي يربط به قدماء البعير، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. الله أكبر، انظروا هم بقاء الإسلام صافيا ناصعا ظاهرا بارزا كما أصله محمد صلى الله عليه وسلم هو هم الصديق رضي الله تعالى عنه. وفي نفس اللحظة عاش الصديق موقفا عصيبا رهيبا ثانية، قالوا له إذن يا أمير المؤمنين، يا خليفة رسول الله، يا خليفة رسول الله، إذا كنا سنقاتل هؤلاء المرتدين فاترك جيش أسامة في المدينة يساهم في القتال، لماذا تسيره إلى الشام لقتال الرومان؟ دعه في المدينة حتى يكون ردأ ويكون معينا ومساعدا لقتال هؤلاء الذين ارتدوا. فقال الصديق نعم، هذه الخطة العسكرية السليمة. لا لا، ما قال هذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرني في آخر لحظاته الدنيوية بأن أسير جيش أسامة ولا أسيره، والله لو قامت الكلاب بالهجوم على المدينة وأخذت بأرجل من أمهات المؤمنين، لاحظ التعبير أمهات المؤمنين، وجرت هذه الكلاب أمهات المؤمنين خارج المدينة لأسيرن جيش أسامة، حتى لو لم نجد من يدافع الكلاب لكي لا تجر هذه هؤلاء النسوة الأفاضل، ومع ذلك سيسير جيش أسامة. فسار جيش أسامة. فقالت العرب هؤلاء المسلمين في المدينة لم يلقوا لنا بالا، لم يهتموا بنا، نحن عندهم صفر، وإلا لو كانوا ممن اهتم بنا لما سيروا جيشا إلى الروم، نحن عندهم لا شيء، وبالتالي تراجعوا، خافوا. فكانت خطة داهية عظيمة عجيبة من هذا الرجل العظيم الذي لم نعرف له حقه. أيها الأحبة، هذا الرجل الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان حريصا على أن يكون جسده جسد حلال، لأن الحرام سيكون للنار، أيما جسد نما من سحت فالنار أولى به. جاءه غلام له بلحم فأكل منه، وكان رضي الله تعالى عنه لا يشرب شيئا ولا يأكل شيئا إلا بعد أن يسأل ممن هذا، ما هو مصدره، ما هو أصله، ليس كحالنا الآن، لا يسأل، يحقق، يدقق. فقال لغلامه بعد أن أكل بعضا من قطيعات اللحم: من أين جئت بهذا اللحم؟ قال: لقد تكهنت لأناس في الجاهلية فأسلموا، وعندما رأوني أعطوني قطعة من اللحم فطبختها لك وأكلتها. فأدخل الصديق يده في فمه وقاء اللحم وكاد أن يموت من شدة القيء. فقالوا: رحمك الله يا خليفة رسول الله، لقد كنت تهلك نفسك. قال: والله لو لم تخرج هذه القطعة من اللحم إلا ومعها روحي لأخرجتها. لماذا؟ لأنه يريد أن يصل إلى مرتبة قريبة من الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان المصطفى عليه السلام قد سبقه فيريد أن يكون لاحقا به، لكن لو لم يهتم بهذه المسائل لكان بينه وبين المصطفى عليه السلام مسافات شاسعة. أيها الأحبة، عندما ننتقل إلى سيرة عمر، سيرة عجيبة وفيها من المواقف الغريبة في هم الدعوة الشيء الكثير، الشيء العظيم. عندما اتجه عمر رضي الله تعالى عنه إلى فتح أو تسلم مفاتيح بيت المقدس، ولعلي ركزت على هذه القصة بالذات لأننا نعيش الآن غليانا في فلسطين ضد هؤلاء اليهود أحفاد القردة والخنازير. هذا الغليان ينبغي أن نتفاعل معه بأرواحنا، نتفاعل معه بدعائنا، نتفاعل معه بأموالنا، نتفاعل معه لعل الله أن يجعل هذه الكوكبة الصغيرة من الأطفال الصغار هي بداية إعلان الجهاد على هذه الأمة المجرمة. أقول: عندما اتجه الفاروق رضي الله تعالى عنه إلى بيت المقدس كان معه غلامه، وكان معه بعيرا يتعاقبه هو وغلامه، وعندما كاد أن يصل كانوا يتعاقبون، وعندما كاد أن يصل المنطقة التي فيها قادة الجيش والتي فيها قادة النصارى والتي فيها استقبال حافل لخليفة المسلمين، وإذا بالدور على الغلام، فقال الغلام: لا يا أمير المؤمنين، لن أركب، اركب أنت. قال: لا والله لا أركب، الدور لك، تركب إلى أن نصل إليهم وأنا القائد، أنا الذي أقود البعير. عمر يقود البعير والغلام عبد رقيق راكب. ما هذا؟ هذه عزة الإسلام، عزة الإسلام. وعندما كاد أن يقترب وهم يرونه، كلهم يرونه، القيادات المسلمة والنصرانية، وإذا بماء مخاضة، ماء نتيجة لمطر، يستطيع أن يمشي ويعمل شبه دائرة، ولكنه رفع ثيابه وخاض المخاضة، وكل الطين التصق بساقيه وبقدميه. وعندما رآه أبو عبيدة كأنه عتب عليه، فقال عمر لأبي عبيدة: يا أبا عبيدة، لو كان ذلك من غيرك، إن نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة من غيره أذلنا الله. الله أكبر، الله أكبر. انظروا إلى الهم، انظروا إلى الهم. عندما قابل زعماء بيت المقدس، هل قابلهم بمشلح وبشماغ طاقية بثوب وكل ذلك بأحسن هيئة وبأحسن وصف؟ لا، بثياب السفر. طيب، ثياب السفر التي عليه ما كان حالها؟ ثوب فيه 12 رقعة، 12 رقعة. عجيب، عجيب هذا الزهد. بخل؟ لا. فقر؟ لا. كل ذلك؟ لا. لأنه يحصل على ماله على ماله ولكنه ينفقه يتصدق به. فعندما يقول له أحد شيء في ذلك يقول: لقد سبقني صاحباي ولا أريد أن أتأخر عنهما بهذه الزخارف. الله أكبر. أيها الأحبة، لو وقفنا مع بعض صحابتنا الكرام، هؤلاء الصحابة الذين لا يمل الإنسان من قراءة قصصهم، لا يمل الإنسان من الاطلاع على سيرهم، فيها العجب العجاب، فيها التربية، فيها الدرس، فيها العبرة وفيها العبرة. تعرفون البراء بن مالك؟ البراء بن مالك أخ لأنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك. هذا الرجل عندما قاد خالد بن الوليد الجيوش المتجهة إلى منطقة نجد، إلى اليمامة، إلى مسيلمة الكذاب، وإذا بمسيلمة ينهزم ويدخل في حديقته، حديقة ضخمة مسورة، وجلس فيها هو وجيشه، جيش قوامه 30,000 جندي، يرتاحون قليلا وينظمون أمورهم، يعيدون ترتيب أوراقهم، ثم بعد ذلك يهاجمون المسلمين. هل قال المسلمون: خلوهم في الحديقة نحاصرهم ونضيق عليهم يوم شهر شهرين بعدين يملون ثم يخرجون إلينا فنقتلهم؟ لا، ما فعلوا هذا. قال أبو دجانة، قال لخالد: اجعلني على ترس، واجعل الترس على رؤوس الرماح، ثم احملني وألقني عليهم. فرفض خالد، فأصر أبو دجانة، ففعل به هذا، فسقط هذا الرجل الوحيد على من؟ على الجيش، فقاتل وقاتل حتى يحاول أن يفتح الباب ولكنه لم يستطع فقتل. عندما قتل انقطع صوته، وكان يكبر، فعندما انقطع صوته عرف أهل الإسلام أنه قتل، فهل قالوا: لا خلاص نتوقف؟ قام البراء وقال: افعلوا بي مثل ما فعلتم بي أبو دجانة. فقالوا له: لا، قال: أقسمت عليكم لتفعلون ذلك. فحملوه البراء. تخيل معي، تخيلوا معي جميعا أبا دجانة والبراء عندما كان على الترس ينظر وإذا جيش قوامه 30,000 جندي في الحديقة، وينظر وإذا جند المسلمين كلهم، وينظر عن بعد وإذا بيت، يتخيله في ذهنه بيته، أولاده، زوجته، له زوجة يحبها، له أولاد يشفق عليهم، له أولاد يترقبونه: لا تتأخر علينا يا بابا، عد إلينا بالسلامة يا والدنا. كل ذلك في أذهانهم، يتخيل هذا، ربما يتخيل مزرعة له، ربما يتخيل مالا يستثمره، ربما كل ذلك تركه في طي النسيان، لم يلقي له بالا، إنما كان همه الأول والأخير أن يفتح الباب لكي يدخل أهل الإسلام فيقضون على أهل الشرك، حتى لو مات، حتى لو قطع، حتى لو لوطته الخيول وجعلته مثل التراب، لحما مثل التراب. فحمل وألقي، فقاتل وقاتل وقاتل إلى أن فتح الباب، ثم سقط شبه ميت. وعندما تفقده خالد وإذا به أكثر من 80 ضربة بسيف أو برمح أو بسهم، وبعضها كاد أن يصل إلى مقتل، حتى أن أنس يقول: إن بعض الجروح في أخي البراء أدخل فيه إصبعي بعد أن شفي ولا أصل إلى قعره. الله أكبر، الله أكبر. تبحث عن ماذا أيها البراء؟ تبحث عن ماذا؟ تبحث عن شهرة؟ تبحث عن عزة؟ تبحث عن مكانة؟ تبحث عن مال؟ لا، تبحث عن الشهادة، تبحث لتكون كلمة الله هي العليا. عندما حاصر أهل الإسلام تستر، أنزل أهالي تستر كلاليب محماة في النار، وهذه الكلاليب كانت تشتبك في ثياب المسلمين ثم يرفعونها بسرعة. إذا أراد المسلم أن يخلص من قبض عليه هذا الكلاب وجد أنها حارة فتركها، وفي لحظة من اللحظات وإذا بأحد الكلاليب يقبض على ثياب أنس ويرفعه، فرآه البراء فجاء مسرعا وقبض على أحد الكلاليب وبدأ يسحب وهم يسحبون، يسحب وهم يسحبون، إلى أن تفوق عليهم وخلص أنس. لكن يقول أنس: فنظرت إلى يد أخي وإذا ليس فيها مزعة لحم، عظام بيضاء تلوح. الله أكبر. ولذلك قال عندما قيل له في ذلك في بعد بعيدة هذه الحادثة، قيل له: يا براء أقسم على ربك أن ينصرنا، فقال: أقسمت عليك يا ربي أن تنصرنا وتأخذني شهيدا، فنصر الله هؤلاء الجند المسلم ومات البراء شهيدا. الله أكبر، الله أكبر. هذه سيرهم، هذه سيرهم، وهذه سيرنا. قارنوا أيها الأحبة وستجدون المفارقة. أيها الأحبة، تخيل معي عروسا، عروس تتهيأ وتتزين عند جميع من يهتم بالزينة، كوافير، نساء، خياطين، خياطات، حتى تستقبل فارس أحلامها. هذا هو حال النساء، بل هذا حال الرجال. لكن هناك امرأة كان حالها خلاف هذه المسألة، لأن الهم يختلف، لأن همها في الثريا وهمنا نحن تحت الثرى. هذه المرأة عندما خطبها رجل من تابع التابعين، من صلحاء الناس، من العباد الزهاد، من الدعاة، عندما خطبها وافقت، وافقت لأنها تعرفه، وافقت لأنها تسمع عنه. وعندما دخل عليها أراد أن يختبرها هذا الداعية، أراد أن يختبرها هذا الصالح، أراد أن يختبرها هذا العابد. فعندما دخل وجلس معها فترة من الزمن رقد، جلس معها فترة ثم رقد. متى رقد؟ في ثلث الليل الآخر. فقالت له: ما هذا يا رياح؟ ما هذا؟ أتنام في وقت الاستجابة؟ أتنام في وقت تنزل الرحمات؟ أتنام في وقت نزول الرب إلى السماء الدنيا؟ هذا لا يمكن، لا يمكن. قال: أنني متعب، أريد أن أرتاح قليلا. فقامت تصلي وتدعو وتدعو وتكثر من الدعاء وتلح في الدعاء. ثم عندما انتهى جزء من ثلث الليل قالت له: قم، لقد انتهى الجزء الأول فلا يفوتنك. فقال: أنني سأرتاح، دعيني أنا. فتركت. عندما انتهى الجزء الثاني أيقظت، وهو لم ينم، إنما يرقب بعين فاحصة، يريد أن يرى من هي هذه المرأة على حقيقتها فعلا. وعندما لم يبق من ثلث الليل إلا أقله قالت: قم، فقد اقترب الفجر. قال: دعيني أنا. وعندما أذن الفجر قالت: قم يا رياح، تقولها بقلب يكاد أن يتفطر حزنا، يتفطر ألم، يتفطر دماء، تكاد الدماء أن تنبثق منه. أتخيلها، أتخيلها تبكي دم، أتخيلها تبكي ليس دموعا بل دماء. قالت: قم، فقد أذن الفجر يا رياح. ثم ترفع يديها إلى السماء وتقول: حسبي الله على من غرني فيك. الله أكبر. أين لنا نساء فيها جزء من ألف من هذه المرأة؟ ألسنا قدوات؟ إذن هذه المرأة عندها هم، هذه المرأة عندها هم، لم تقل أصابره وأصبر معه. ليلة الزفاف لها ميزة، ليلة الزفاف لها حالة خاصة، بعدين ممكن أن أناصحه وأنصحه. لا، الحال لا يتغير، الثبات لا يتغير، الاستقامة لا يمكن التراجع عنها. الله أكبر. هذه هي حاله. أيها الأحبة، لو نظرنا إلى سير المعاصرين، سير المعاصرين في هذا الزمان، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد العزيز بن باز في سيرته دروس، في سيرته عبر، في سيرته وقفات ومواقف لا يمكن أن تنسى أبدا. أنا لن أذكر لكم إلا موقفا واحدا كسبا للوقت فقط، موقف واحد. يقول أحد الأشخاص: جئنا من مكة بالبر، بطريق البر، وكان سفرا مرهقا متعبا. وعندما جاءت الساعة وكان الشيخ يطلب مني أن أقرأ عليه كتبا ورسائل وفتاوى، يجيب وأكتب له طوال الطريق وهو لا يكل ولا يمل. وعندما رأى أنني أتثاءب كل لحظة قال أرى أننا تعبنا، لم يقل أرى أنك تعبت، أرى أننا تعبنا من وعثاء السفر، فلماذا لا نقف ونأخذ شيئا من الراحة، ننام ثم بعد ذلك نستيقظ نصلي الفجر ونواصل الطريق. يقول وكان خبرا وقع على قلبك الثلج، مفرح. يقول وقفنا ثم أوترت، يقول صاحبه، ثم عند ذلك من أن وضعت رأسي على الوسادة وإذا بي أنام ولا أعلم عن حال الشيخ. يقول وفجأة استيقظت الساعة الواحدة وإذا بالشيخ يصلي، استيقظت الساعة الثانية وإذا به يصلي، الثالثة، الرابعة، الخامسة وإذا به يصلي طول الوقت وهو يصلي 5 ساعات إلى أن أذن الفجر، إلى أن أذن الفجر وهو يصلي. عجيب جدا، أين ذاك الجهد؟ لقد انتهى، ذاك التعب لقد انتهى، ومع ذلك أضاف عليه تعبا متواصلا مرهقا. لماذا أيها الأحبة؟ لأن الذي يقف مع الله، لأن الذي مع الله ينسى كل تعب بأي صورة من الصور. ولذلك أيها الأحباب، عندما طلبت فاطمة من والدها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشتري لها خادم، خادمة، خادمة كحالنا الآن، كل واحد في بيته خادمتين ثلاث أربع، ماذا قال لها عليه السلام؟ قال خلاص أنا أروح مكتب الاستقدام وأجيب لي خادمة من أندونيسيا ولا من الفلبين؟ لا لا لا، جاء إليها هي وعلي وكانوا رقودا وقال أعلمكم شيئا يغنيكم عن الخادم، إذا أويتما إلى فراشك وفراشكما فكبرا الله 34 وسبحاه 33 واحمدوه 33 فإن ذلك أفضل لكما. لماذا؟ لأن العبادة إذا كانت صادرة من القلب فإنها تنسي آلام الجسد، أبدا تنسيه، لا يحس الإنسان بألم الجسد بأي صورة من الصور. ولذلك الشيخ رحمه الله ورضي عنه يقول عنه معارفه أن له أنه عمل أو بمعنى عمل في سلك الوظيفة يعني 10 سنين، لكن يقولون منذ 30 سنة لم يأخذ إجازة ولا يوم واحد، من حقه أن يأخذ الإجازة ولكنه لم يأخذ ولا يوم واحد. يقولون من 25 سنة وهو مستحق للتقاعد براتب كامل ومع ذلك لم يتقاعد، هم الإسلام، هم الدعوة، هم نشر الخير كان في قلبه، في ضميره، في كيانه، كان هو الذي يحركه ليل نهار، وبالتالي كانت ثمراته منتشرة في جميع أرجاء الأرض. امرأة في أواسط أفريقيا، في أواسط أفريقيا سجن زوجها من قبل بعض النصارى وطالبوها بفدية، فمن تذهب؟ إلى من تذهب؟ لا تملك شيء. فقيل لها لن يساعدك إلا ابن باس، فأرسلت له رسالة، وصلت الرسالة وعرضت على المكتب، فقال أصحاب المكتب للشيخ ليس عندنا بندا اسمه الدفع، دفع فدية لرجل مسجون في أواسط أفريقيا. فقال لهم اطلبوا من المحاسب أن يخصم 10,000 ريال من راتبي، فإن لم يوفها فليكتبها دينا علي وأرسلوها إلى المرأة. امرأة في أواسط أفريقيا ينقذ شيخنا رحمه الله زوجها من أسر النصارى، الله أكبر. إذن هم الإسلام في قلبه. ولذلك يقولون الذين يجالسونه منذ سنين طوال يقولون لم نسمعه في يوم من الأيام يتحدث عن بيت أو أرض أو تجارة أو عقار أو استثمار أو بنوك أو غير ذلك، لا يتحدث إلا في النطاق الشرعي فيما يهم المسلمين، إذا حدث عما يهم المسلمين بكى، رأيت الدموع تتقاطر من عينيه، الله أكبر، الله أكبر. قدوة، قدوة نريد أن نأخذها، القدوات كثيرة قديما وحديثا. لو سأل رجل منكم وقال بعد هذه الوقفات المتعددة نريد أن تعطينا بعضا من اللمحات اليسيرة التي تجعل هم الإسلام، هم الدعوة، هم نشر الخير، هم التربية، هم نقد الذات هي الأصل بالنسبة لنا، أقول نعم سأجيب على هذا التساؤل، ولكن قبل أن أجيب عنه أحب أن أقف وقفة مع جهود الأعداء. يا ترى الأعداء أليس لهم هم دعوي؟ هم دعوي، نعم لهم هم دعوي. هؤلاء الأعداء يهتمون بإفساد المسلمين، بتدميرهم، بنشر الشر بينهم. فإذا أردنا أن نقف وقفة مع هؤلاء باعتبار أن بضدها تتبين الأشياء، فإن الوقت يطول والمجال لا يتسع لذلك، لكن حسبنا أن نأخذ رؤوس أقلام. إبليس رأس الشر، رأس الشر ماذا يهمه؟ ماذا يهمه؟ لا يهمه إلا أن يكون الإنسان معه في نار جهنم. ولذلك وردت النصوص الكثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى عن يعني اعترافاته أنه سيضل الناس، سيفسدهم، سيضلهم إلى يعني ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، ولا أمرنهم فلا يفسدن في الأرض، ولا أمرنهم ولا أضلنهم، وكلام تحس منه أن هم الإفساد أصل، هم الإفساد أصل. ومع ذلك هل يأس الشيطان؟ لا، منذ آدم إلى آخر نفس، آخر روح تخرج من إنسان على وجه هذه البسيطة، لا لم ييأس منذ ذاك الزمان إلى ذاك الزمان، وهو يبذل على نفس المستوى. عندما قام رجل عابد زاهد بالاعتداء على امرأة والزنا بها، ثم خاف من الفضيحة فقتلها، ثم راح ذهب إبليس إلى أهلها وقال لهم إن الذي قتلها هو الزاهد العابد الذي ادعى أنه سيقرأ عليها، فحفروا قبرها ورأوها مقتولة. عند ذلك قرروه فأقر، وعرفوه بجريمته فاعترف، فحكموا عليه بالإعدام، ربطوه، سلسلوه، وذهبوا به إلى مكان الإعدام. عند ذلك تراءى له إبليس وقال أتريد أن أنقذك؟ قال نعم أنقذني. قال لن أنقذك إلا إذا فعلت شيء واحد. قال ما هو؟ قال أن تسجد لي. قال يا غبي، أسجد لك وأنا مربوط الأيدي والأرجل؟ لا أستطيع. قال لا لا لا، أنا يكفيني منك أن تشير برأسك، بس إشارة بسيطة صغيرة يكفيني هذا. وفعلا أشار برأسه ثم اختفى إبليس، حقق الذي يريد. هذا الرجل كان عاصي، هذا الرجل كان مرتكب لكبائر متعددة متتابعة، ولكنه ليس بكافر، الآن كفر. عند ذلك انتهى أمر إبليس مع هذا الرجل لينتقل إلى غيره، إلى آخرين، وهكذا. إذن تبقى قضية أن هذا العدو لا ييأس، لا يتعب أبدا. أيها الأحبة، مثال آخر، يقول جلادستون رئيس وزراء بريطانيا في عهد الاستعمار، وكان يلقي خطابا في مجلس العموم، يقول ما نصه: ما دام هذا القرآن موجودا فلن تستطيع أوروبا السيطرة على الشرق ولا أن تكون هي نفسها في أمان. طيب ما الذي يهمك يا جلادستون؟ يهمه أن هذا القرآن موجود، فماذا فعل؟ وضع المصحف بجانبه، فقام رجل من أعضاء مجلس العموم وأخذ المصحف ومزقه ومزقه، ثم ألقاه تحت أقدامه وبدأ يطأ عليه بكل حقد وكراهية. فضحك جلادستون وقال: ما أحمقك، ما أغباك، لو فعلنا ذلك لا أثرنا أهل الإسلام ضدنا، لو فعلنا ذلك لطبع المسلمون منه أضعاف ما مزقناه، ولكن الحل أن نأخذ حجاب المرأة المسلمة ونكشف وجهها ونغطي به المصحف. عند ذلك تفسد المرأة، تفسد الأسرة، يفسد الأولاد، تضيع الأسرة، ولا يجدون حكما يحكم بينهم، لا يجدون نبراسا يرجعون إليه، لأن المصحف قد غطي. فصار هذا هو همه وهذا هو منهجه، وصار يبذل قصارى ما يستطيع بل الغالي والنفيس لتحقيق هذا الهدف. ولا زالت آثار جلادستون في عالمنا الإسلامي لا زالت باقية منذ عشرات السنين، وهذا المنهج الذي طرحه يطبق إلى هذا الزمان. أيها الأحبة، أعود وأقول إن من عوامل أو من العوامل المهمة التي تجعل الإنسان أو تجعل هم الإنسان أو أولوية الهموم بالنسبة له مرتبة ترتيب رائع، فيجعل هم الدعوة، هم الإصلاح، هم نشر الخير هو الأول، ويجعل الهموم الأخرى لا يلغيها، لأنه لا يمكن أن يلغيها ويستحيل أن يلغيها، ولكن يحتاج الأمر إلى إعادة ترتيب أوراق، فيجعل هم الدعوة إلى الله ونشر الخير بين الناس كلهم في رأس القائمة. أقول إن من هذه العوامل التفكير الدائم في هذا الهم، أن يفكر فيه دوما، يفكر فيه باستمرار، يجعله نصب عينيه دائما، فإذا جعله نصب عينيه فسيكون في ذلك مجالا خصبا للإبداع. تخيل أنت تفكر في هذا الهم ثم تنقل هذا التفكير إلى عمل، وتنقل هذا العمل إلى إنتاج، وتنقل هذا الإنتاج إلى إبداع، فيكون هذا الإبداع مثمرا، تسلسل نتج من التفكير، فكر ثم أعمل ثم أنتج ثم أبدع. هذا الأمر لو أخذناه بعين فاحصة بنظرة دقيقة سنقطف الثمار تلو الثمار. أيها الأحبة، من العوامل كذلك العمل الدؤوب المتواصل، العمل المتواصل، اعمل لدين الله دوما، لا تنظر إلى النتائج، لا تنظر إلى النتائج سلبا أو إيجابا أبدا. وما على الرسول إلا البلاغ، الله سبحانه وتعالى لم يطالب الأنبياء بالنتائج. يقول المصطفى عليه السلام: يأتي الأنبياء يوم القيامة الرجل النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد. فشل هذا النبي؟ لا، ما فشل، بذل جهده واستفرغ وسعه، كل طاقاته وظفها في سبيل الدعوة، ولكن إنك لا تهدي من أحببت. إذن علينا أن نواصل العمل، نبذل، لا نتوقف، وسيكون النتاج رائعة إن شاء الله. من العوامل كذلك فيما يتعلق بقضية الإبداع التي أشرت إليها أيها الأحبة قبل قليل، نحن في هذا الزمان نحتاج إلى الإبداع الدعوي، نحتاج إلى الإبداع التربوي، نحتاج إلى الإبداع الذاتي. إذا حصل ذلك تحت مظلة الشرع، تحت المظلة الشرعية، تحت القاعدة الشرعية، سيكون هناك نتاج. أحد الأطفال الصغار وقف في يوم من الأيام أمام مكينة البيع الذاتي التي تبيع علب المياه الغازية، فتدخل ريال أو درهم فتخرج لك علبة من المياه الغازية، بيبسي أو سفن أب أو عصير أو شاي أو غير ذلك. بدأ ينظر إليها، هل فكر في أن هذه الآلة جيدة لتكون في منزله فيلعب عليها هو وأطفال آخرون هو وأخوته؟ لا، فكر وفكر، ثم عندما سأله أخ له أكبر قال له: بماذا تفكر؟ قال: أتمنى أن تكون مثل هذه الآلة في الشوارع، ولكن يكون فيها أشرطة، فبدل يكون عندك بيبسي، ميرندا، سفن أب، لا، يكون هنا شريط للشيخ عبد العزيز بن باز، للشيخ بن عثيمين، أشرطة للشيخ إبراهيم الدويش، أشرطة للشيخ علي القرني، أشرطة للشيخ فلان، أشرطة قرآن. فتدخل 3 دراهم أو درهم أو 4 دراهم ثم تضغط هذا الشريط وينزل لك وتأخذ. الله أكبر، أمر عجيب. هذا الطفل الصغير انظروا كيف كان يفكر، إبداع، إبداع فعلا. لو كنا نبدع مثل هذا الطفل الصغير لما تفوق علينا هؤلاء الأعداء بهذا الإبداع الضخم الهائل الكبير الذي وظفوه توظيفا شيطانيا وللأسف الشديد. أما العامل الذي يليه فهو محاسبة النفس باستمرار. نحن لا نحاسب أنفسنا، لو كنا نحاسب أنفسنا، يعني قارن عمرك الآن 30 سنة أربعين سنة خمسين سنة، ثم قارن ما النتائج، ما الناتج، ما هو الناتج الذي وصلت إليه، ستجد أن النتاج لا يساوي شيئا أبدا أمام هذا العمر الطويل. لو كان الإنسان يحاسب نفسه لرى أن هذا التقصير يحتاج إلى ماذا؟ إلى عقاب، أن يعاقب نفسه بمضاعفة الجهد، أن يعاقب نفسه بإكثار العمل، أن يعاقب نفسه بإعادة ترتيب الأوراق. فلنحاسب أنفسنا دوما، لا أقول كل يوم، لا أقول كل أسبوع، جرب كل شهر فلعلها تثمر، جرب فلعل أن يكون هناك نتيجة لتصل بعد ذلك إلى المحاسبة الأسبوعية ثم اليومية. من العوامل كذلك ألا يجعل الإنسان الدنيا نصب عينيه، لا يجعلها دوما أمام ناظريه. نحن وللأسف الشديد نجعل الدنيا هي الأصل والآخرة هي الفرع، والدين هو فرع الفرع، الدنيا هي الأصل. كنت في أحد الأيام مجتمع مع بعض الإخوة لألقي درسا مهما جدا، وقد أكدت عليهم الحضور لأن الدرس يكتسب طابع الأهمية. فتخلف أحدهم فسألته بعد ذلك لماذا تخلفت؟ قال عندي ارتباط، عندي شغل. قلت أقسمت عليك بالله أن تخبرني، لأنني رأيته أو رأيت شخصا فجر الحديث بعضه بعضا فأخبرني أنه رآه في المكان الفلاني. فقلت أخبرني، قال أتحرج؟ قلت لا أخبرني، ليس هناك حرج. قال كنت في البقالة أشتري بعض الأغراض للبيت. انظر، يشتري بعض الأغراض للبيت والدرس هنا. قلت له لقد فاتك شيء عظيم، لقد فاتك شيء عظيم، وهذه الأغراض ممكن أن تؤجلها بعد ساعة فقط من انتهاء الدرس. إذن تبقى العملية أننا نجعل أمور الدين، أمور التربية، أمور العلم، أمور طلب العلم فروع، ونجعل أمور الدنيا أصول. فيبقى العمل الدعوي بعد ذلك فرع بعيد، وتبقى قضية الهم الدعوي في القاع، أو يبقى في القاع وليس في القمة. النقطة قبل الأخيرة هنا، أو الوقفة قبل الأخيرة، على الإنسان دوما أن يذكر نفسه بعلو الهمة، عليه أن يكون عالي الهمة، عليه أن يهتم بمعالي الأمور، عليه دوما أن ينظر إلى العلو، عليه دوما أن ينظر إلى الرجال، إلى الأشاوس من الأنبياء والصالحين والشهداء والصديقين، عليه أن يقرأ سيرهم، عليه أن يربي أنفسه نفسه على منهجهم، عليه أن يربي أولاده، عليه أن يبعد أسرته عن جوانب التربية الساقطة. عندما ترى ابنك يتابع مباراة تسكت، مباراة عادي جدا، لا لا، أنت عندما تتركه مرة وثانية وثالثة فأنت تزرع في قلبه عوامل تربوية، بدل أن يتمسك بسيرة محمد صلى الله عليه وسلم أو بسيرة خالد بن الوليد أو بسيرة عمر بن عبد العزيز، هو يتمسك بسيرة فلان اللاعب أو فلان الممثل. لماذا؟ لأن قلبه طري، قلبه غض، يملأه الشيء اليسير السهل. فلا تتوانى ولا تتساهل في هذا الجوانب، في هذه الجوانب. إذن اجعل همتك عالية بالنسبة لك، بالنسبة لزوجتك، بالنسبة لأبنائك، وبالنسبة لبناتك، بل بالنسبة لجميع من تعرف، بل وحتى من لا تعرف ممن يحيط بك. وأختم أيها الأحبة بحديث عظيم، حديث للمصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بقضية الهم، الذي يعطينا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم درس، يعطينا فيه عبرة، يعطينا فيه موقف، يعطينا فيه تجربة، يعطينا فيه تحذير، يعطينا فيه نذير، يعطينا فيه صلى الله عليه وسلم بابا مفتوحا من دخل فيه فإنه سينال العزة. يقول عليه السلام كما صح ذلك في سنن ابن ماجه عن عبد الله بن مسعود أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: من جعل الهموم هما واحدا، من جعل الهموم هما واحدا، ما هو الهم الواحد؟ من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه. ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها هلك. الله أكبر. تخيل أيها الحبيب، إذا جعلت هم الآخرة، الدعوة إلى الله، نشر الخير، الإصلاح بين الناس، هم الدين، هم الجنة، هم الخوف من النار، هم التربية، هم العزة للأمة، جعلت ذلك كله في قلبك، كفاك الله هم الراتب، هم الوظيفة، هم البيت، هم الأثاث، هم تربية الأولاد، هم الخوف عليهم من قلة الرزق، هم كذا وكذا، كفاك الله ذلك، يسر الله لك ذلك. لكن انظر إلى التحذير، ومن تشعبت به الهموم، جعلت هم الآخرة درجة خامسة أو سادسة، الراتب أولا، والوظيفة ثانية، والسيارة ثالثة، والفلة رابعة، ما الذي سيحصل لك؟ لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلكت. هل تريد أن تكون أنت ذاك؟ لا والله، إنني أبرأ بنفسي ونفسك والمسلمين أن نكون ممن وصفنا بهذا الوصف في آخر الحديث. أسأل الله في ختام هذه الكلمات الموجزة المختصرة أن يجعل همنا هو هم الدعوة إلى الله، هو هم تربية الأولاد، هو هم المناصحة لأهل الحق، هو هم عزة الأمة المسلمة ورفعتها، هو هم الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، هو هم الشهادة في سبيل الله، هو هم دخول الجنة والنجاة من النار. والله الموفق، والهادي إلى سواء السبيل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونور قلوبنا محمد ابن عبد الله عليه وعلى آله وعلى من سار على نهجه أفضل صلاة وأزكى تسليم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 13136.